بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مقدمة تبين قراءة الراوي قالون عن إمامه الشيخ نافع المدني أصولا، وهو الحكم المضطرد في كل ما تحقق فيه شرطه، وفرشا، وهو ما يذكر في السور من كيفية كل قراءة مختلف فيها بين القراء. أما عن الأصول فلسوف نكتفي بذكر بعضها، وأما عن الفرش فسنذكرها جميعا للفرق بينها وبين قراءة الراوي حفص السائدة في كثير من الأمصار. وأما قالون فهو أبو موسى ابن مينا ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله مولى بني زهرة، ولد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 120 من الهجرة. روى القراءة عرضا وسماعا عن الإمام نافع قارئ المدينة الثاني وإمامها، ولازمه منذ سنة 150 من الهجرة حتى بلغ شأوا بعيدا في القراءة والإتقان. يقول قالون عن نفسه: قرأت عن نافع قراءة غير مرة وكتبتها في كتابي، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة بعد شيخه الإمام نافع، فكان يعرف بقارئ المدينة ومعلم العربية بها، واستمر بعد أن جلس للإقراء في العطاء حتى وافته المنية سنة 220 من الهجرة، إذ عاش حوالي 100 عام، رحمه الله رحمة واسعة. وسأقدم لك شيئا من الخلاف في الأصول بين رواية قالون وحفص على الوجه الآتي: أولا، اختلف عن قالون بين ضم ميم الجمع وإسكانها في نحو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فله فيها الصلة هكذا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وله فيها الإسكان كحفص، وقد سار القارئ فيها بالإسكان. ثانيا، هاء الضمير في نحو يؤديه إليك لقالون فيها اختلاس كسرة الهاء، فيقرأها نؤديه إليك، أما حفص فبالصلة. ثالثا، اختلف عن قالون في قصر المنفصل بقدر حركتين نحو بما أنزل الله، وجاز له فيه التوسط بقدر 4 حركات، وقد سار القارئ فيه على القصر. رابعا، سهل قالون الهمزة الأولى مع الإدخال في الهمزتين من كلمة، وكان له التسهيل في الهمزتين من كلمتين متفقتان أو مختلفتان في نحو أهنذرتهم أهنبئكم ونحو شائل من السماء آية. خامسا، قرأ قالون في السكتات 4 بعدم السكت في نحو عوجا قيما مرقدنا هذا من راق بل ران، أما حفص فعنده السكت فيها. سادسا، روى قالون عن شيخه فتح كل ياء متكلم إذا كان بعدها همز قطع، سواء كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، نحو إني أخلق مني إليك فإني أعذبه، أما عند حفص فبالإسكان. سابعا، روى إثبات الياء وصلا في 19 موضعا نحو يوم يأتي في سورة هود. أما عن الفرش فسنبينه في عرضنا أثناء تلاوة القارئ بمشيئة الله تعالى. وسوف نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة الفاتحة إلى الآية 61 من سورة البقرة برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم. قرأ قالون كلمة مالك بحذف الألف فتصير ملك يوم الدين صفة مشبهة، أي قاضي يوم الدين. والملك بالحذف هو المتصرف بالأمر والنهي. قال الله تعالى في سورة البقرة: أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قرأ قالون كلمة أأنذرتهم بتسهيل الهمزة الثانية بين مع الإدخال فتصير آهنتم، ووجهه أنه للفصل بين همزة الاستفهام سواء كانت محققة أم مسهلة، وهي لغة أيضا. وما يخدعون. قرأ كلمة وما يخدعون بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال لمناسبة أول الآية، وعلى هذه القراءة أن تكون المفاعلة على بابها من جانبين فتصير وما يخادعون. بما كانوا يكذبون. قرأ قالون كلمة يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال المشددة مضارع كذب المتعدي بالتضعيف من التكذيب لله ورسوله، والمفعول محذوف تقديره يكذبونه فتصير بما كانوا يكذبون. وهو بكل شيء عليم. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء وما كان من نظائرها، وهي لغة نجد، فتصير وهو بكل شيء عليم. قال إني أعلم. قرأ قالون كلمتي إني أعلم بفتح ياء الإضافة فتصير إني أعلم ما لا تعلمون. والفتح والإسكان لغتان فاشيتان عند العرب، والإسكان فيها هو الأصل. هؤلاء إن كنتم. قرأ قالون كلمتي هؤلاء إن كنتم بتسهيل الهمزة الأولى تخفيفا وجمعا بين اللغات فتصير هؤلاء إن كنتم مع مد اللام لوجود أثر الهمز بالتسهيل. ثم اتخذتم العجلة. قرأ قالون كلمة اتخذتم بإدغام الذال في التاء لتقاربها مخرجا فتصير ثم اتخذتم العجلة. نغفر لكم خطاياكم. قرأ قالون كلمة نغفر بالياء المضمومة وفتح الفاء مبنيا للمفعول وخطاياكم نائب فاعل فتصير يغفر لكم خطاياكم. ويقتلون النبيين. قرأ قالون كلمة النبيين بالهمز مع تخفيف الياء بالإسكان تبعا للأصل لأنه من الخبر. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.